Thank you. الله أكبر يا حاج محمد. نعم. Thank you. الله الله الله. وعلى الله فضل السجود ومنها جائز ولم Oh. وأنهارا وسبلا لعلكم قال يا حبيب محمد قال قولك لجنة عليك يا حبيب محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن النجم هم يهتدون صلى على النبي. قالوا أساطير الأولين. صلوا على النبي. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

Oh.